قل فيه بعض الفصول لا يأتي فيها أمطار، فيقول بعض السكان الله لا يعيد هذا الفصل علينا نرجو النصح. هذا أعتقد دخل في السؤال الأول. هو ما دخل فيه، لأنه في هذا الموضع يسأل الله ألا يعيد ما وقع في هذا الفصل عليه. نعم. فهو يسأل المالك للفصل. نعم. وفي ذاك يلعن الفصل كأن الفصل هو الفاعل، يلعن يوم المصيبة كأنه هو الفاعل. نعم. وفي هذا الوضع يسأل ربه ألا يعيد عليه هذا الوضع مرة أخرى. نعم. فهو هنا يسأل المالك لكل شيء ألا يعيد عليه هذا الوضع وهذا الوقت الذي أصابهم فيه القحط، يسأل المتصرف المالك ولم يسب ذلك الفصل. نعم. ففي هذه الحال لا حذر ولا حرج عليه، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.